مين معلش أنا تقلت عليكم، بس في مجموعة مشاعر بتخيل جوه ربنا، يعني عاوزين نتعرف عليها لأن ده هيخلينا نحب ربنا أكتر ونفرح ربنا أكتر. لما أعرف إن ربنا بيشتاق قوي إن أنا أقعد معاه، مفروض أختشي وأقعد معاه. لما أحس إن ربنا بيفرح قوي إن أنا راجع تائب، يبقى لازم أتوب أول بأول. لما ربنا يفرح قوي بعمل المحبة، يبقى أقضي كل عمري محبة. لما أحس إن ربنا مستنيني أتناول، ده أنا أعمل أي حاجة في الدنيا عشان أروح أتناول. فالمعاني دي بتأثر علينا، ده غرضي من المؤتمر، إن الواحد يبقى دايما بيسترجع مشاعر الله، اشتياقاته، عشان يقدر يفرحه، يقدر يتجاوب معاه. وهو ده الحب. الحب عبارة عن يعني تواصل بين حبيبة. ربنا بيحبك قوي وفهمك قوي، فبيعمل لك أحسن حاجة. يا ترى أنت فهمه بنفس الدرجة وبتحبه بنفس الدرجة، فبتديله برضو اللي هو نفسه فيه، ولا أنت الموضوع مش شغلك؟ ناخد اشتياقات الله لثمر الروح أو للثمر الروح. من ضمن الحاجات اللي ربنا بيشتاق لها إن حياتك تثمر. يعني إيه؟ الإنجيل دايما يشبهنا زي الأشجار أو الغرس عامة، المغروسات، الزروع. وأي فلاح بيزرع شجر بيفرح إنه الشجرة طلعت من الأرض، وبعدين الأغصان ابتدت تطلع، وبعدين الورق ابتدى يظهر. إنما كل ده كوم، والفرحة تكمل لما إيه؟ لما الثمر يظهر. الثمر هو الأساس. إنما كل اللي قبل كده ستيجز كده، فيزز، يعني مراحل مهمة عشان نوصل للثمر، وكل مرحلة بتفرح. عارفين زي إيه؟ زي ما أنت مثلا تبتدي تربي ابنك وتدخله مدرسة، فرحان إنه دخل مدرسة، لما دخل الكلية فرحان أكتر، ابنك بقى في الكلية. إنما لما يطلع يشتغل ويتجوز، حاسس أنت أثمرت، تعب السنين ابتدى يبان إن ابنك بقى مسؤول وناجح وله مرتب كبير ويشرف. كل التعب من حضانة بقى للجامعة كان مستني المرحلة دي. إنه لو وقف في مرحلة الدراسة أنت بتتضايق لأنه لسه ما كملتش. لو تعثر في الدراسة أو في الكلية أنت بتبقى متأزم. ليه؟ ما أنت عاوزها تكمل وتثمر. ده نفس اشتياقات الله. الله كأب مستنينا مش بس نبقى أشجار كده، مناظر، يعني فينا ورق وفينا أغصان وفينا، لا، هو اللي يفرحه قوي واللي مشتاق له قوي إن ولاده يكبروا ويثمروا. ده اشتياق عند ربنا. يعني لما تصلي ربنا فرحان بصلاتك، بس لما تحب ده الثمرة بقى. لما ثمرت الصلاة كتير إن قلبك يبقى كله حب، يبقى ربنا بيقطف الثمر كده، يبقى فرحان بيها، لأن ثمر الروح محبة، يبقى دي ثمرة. إنما في السكة كان في صلاة، كان في صوم، كان في جهاد، كان في اعتراف، كان في توبة، كان كل ده في السك. إنما الثمر يعني التغيير الأخير الجذري المهم هو الفضائل بقى، ابتدت تبان عليك النعمة بقى، يطلع في بلح كده. تعالوا نمشي مع الموضوع ده كده دقايق. يقول في يوحنا 4: الحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية، لكي يفرح الزارع والحاصد معا. يعني إيه؟ هنا ربنا كان بيتكلم على الخدمة. إنما من هو الزارع الحقيقي؟ الله برضه. ومن هو الحاصد الحقيقي؟ الله برضه. فربنا اللي تعب قوي في الزارع بيفرح قوي بالحصاد. ليها آية في المزمور يقول: سيرا كانوا يسيرون وهم حاملين بزارهم، باكين وهم حاملين بزار. مع أول الموسم تلاقي إيه؟ يا مهون، يعني لسه هنحط البذر وهنسقي وهنفلح ويعودون بالفرح حاملين إيه؟ أثمارهم أو أغمارهم، الغمور اللي هو الحصاد. فيقول إيه؟ فضيدوا بقى السكة كده، إيه؟ في بكاء في الأول، في تعب، إنما فرحتهم تكمل يوم الحصاد. وكان دايما في البلاد الحصاد هو موسم الهيصة والفرح. لغاية قريب كان بلادنا كده، إن مواسم الحصاد تلاقي الدنيا مزقططة ومهيصة واحتفالات، واللي يقرأ سفر رعوس يحس نفس الجو. رعوس لأنها بلاد ريفية كان بوعز بقى وقت الحصاد عاملين هيصة واحتفالات وبتاع، وكملت بجواز بوعز. فهنا يجمع ثمرا للحياة الأبدية مش عدد صلواتك اللي هيدخلك السماء، نتيجة الصلاة من إيمان ومحبة وسلام وفرح وطول أناة، ده اللي يدخلك السماء. مش ساعة الصوم قدرت تقعد لتلاتة ولا اتناشر هي اللي هتدخلك السماء، إنما الصوم ده أثمر إيه، ده اللي هيدخل الحياة الأبدية. لأن إحنا ساعات بنقيس نفسنا كم أصلي وكم، خلي بالك الفريسيين كانوا بيصلوا أكتر مننا، كانوا حافظين أكتر مننا، مش هيعتبوا السماء خالص. ليه؟ لأن ما فهمش ريحة الثمر، ما عندهمش محبة، ما عندهمش فرح، ما عندهمش طول أناة. إنما من ناحية الممارسات الحياة أشجار أطول مننا. أنا أصوم وأنا أعشر وأنا أصلي وأنا لست مثل باقي الناس، أي بس شجرة، شجرة التين ما فيهاش ثمر، تستاهل الإيه في الآخر؟ اللعن. شجرة التين اللي ملهاش ثمر لعينات. ليه؟ لأنها خداعة. إذن ربنا مشتاق، مشتاق لصلواتنا ما اختلفناش، مشتاق لتوبتنا، مشتاق للقداسات، مشتاق، بس مشتاق بالأكثر إن كل ده يثمر ويطلع منك واحد جديد، بني آدم مختلف. دي الثمرة بقى، إن اللي يشوفك يقول لك أنت فعلا اختلفت، أنت بقيت فرحان على طول، أنت بالك بقى طويل قوي، أنت ما فيش في حاجة بتضايقك، أنت بقى قلبك واسع قوي، أنت مخك بقى كبير، أنت بقيت وديع بجد. اللي هو الثمر، النتيجة بقى، النتيجة هي دي الاشتياقات ربنا. ربنا زي أب عاوز ولاده يكبروا ويبقوا شبهه. أي أب كبير وناجح لما يجي واحد يقول له أنا شفت ابنك، إيه ده الخالق الناطق أبوه، الأب يفرح. ليه؟ لأنه بيفتخر، ابني أخيرا كبر والناس شايفاه شبهي، ده كان حلمي من صغري أنه يعني ياخد النجاح اللي أنا فيه. ده كمستوى البشري ربنا كده، ربنا نفسه كل الملائكة يقولوا له ايه البشر الحلوين دول يا رب، دول شبهك تمام، ايه الجمال ده، يبص لهم يفرح، يفرح ربنا لان ده تعبه، تعب السنين كله ان اولاده يشبهوه في الاخر. يبقى التشبه بالمسيح ده اشتياق عند المسيح، ان احنا كلنا بغض النظر عن اسمائنا كل اللي يتعامل معانا يشوف فينا المسيح. مش مهم اسمك ايه ولا اسمك ايه، مش مهم شعرك طويل ولا قصير، مهم ان احنا كلنا فينا صفات واحدة هي بالضبط الخالق الناطق ابونا، شبه المسيح. هو ده الثمر، الثمر معناه بقى شكلك فعلا نسخة من المسيح في كل صفاته الحلوة، المحبة والفرح والسلام وطول الأناة واللطف والصلاح والوداع. لما يقول في النشيل نزلت إلى جنة الجوز لأنظر إلى خضر الوادي ولأنظر هل أقعل الكرم، عارفين يعني ايه الأقعل دي؟ القعال اللي هو الكرم، الكروم اللي هي العنب، العناقيد لما تتقل وتدلدل يسموه القعال، العقل بلغتنا يعني. فايه لما تتقل قوي تبقى هتقطع خلاص، يقطعها الحاصد بقى، هناكل خلاص او هنعصر. فهنا هو المسيح داخل بيسأل سؤال، أقعل الكرم يا شباب، فاهمين الفكرة؟ داخل الجنة بتاعته كل نفس فيكو جنة للمسيح، فيدخل قلبك كده يقول لك ها استويت ولا لسه؟ لسه رب، لسه بدر. هل أقعل الكرم؟ هل نور الرمان؟ بس التعبير الزراعي الجميل ده، الرمان لما يزهزه كده يبقى زي اللي نور، فهمي ازاي؟ هل نور الرمان؟ السمر طلع، إنما شجرة رمان كل ما تعدي عليه يقول لك دي شجرة رمان، لما نبقى نشوف رمان ايه اللي شجرة رمان. المسيح يحب بقى، ما شفناش حب، لما نلاقي حب يبقى مسيح. آية كمان تقول ايه، كل غصن فيه لا يأتي بثمر ينزعه، كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر اكثر. هتقول لي ما احنا بنحب، يقول لك حسب الآية دي بقى ايه، تحب اكتر. ما انا عندي طولة بال، مطلوب اكتر. ما أنا فرحان، لا مطلوب أكتر. كل ما يأتي بثمر، ما هو في شجرة مثلا، شجر زيتون هنا في الأنافور، ساعات تلاقوا الشجرة فيها بتاع تعد فيها 20 زيتونة مثلا، لا بالنسبة لصاحب الأرض عاوزها 1000 زيتونة. فكل ما يأتي بثمر، احنا عندنا بوادر، كلنا عندنا بوادر، مش فينا ريحة الحب على السلام على الوداع، ريحة كده يعني على الماشي كده 10 زيتونات يعني، إنما ينقي ليأتي بثمر أكثر. وليه؟ وليه ما تحبش أكثر من كده؟ وليه ما تستحملش أكثر من كده؟ وليه ما تبقاش أطيب من كده؟ وليه ما تبقاش فرحان أكثر من كده؟ ده اشتياقات ربنا. مشتاق إنك تبقى أحلى وأحلى وأحلى، ما بيوقفش عند حد. واضحة قوي في لوقا 13 اشتياقات المسيح لما جه للكرام يقول له هو ذا 3 سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة، شجر التين. التين أصله شغل المسيح قوي، في عداوة قديمة بين المسيح والتين من ساعة آدم وحواء لما اتغطوا بورق تين، وزي ما تقولوا ربنا بقاش حب التين. يعني ايه؟ ما هو أصل يعني غزته قوي ان هم يعملوا العملة وقال ايه شوية ورق تين كده يستروا، وكأنه مفيش حاجة حصلت. مفيش حاجة حصلت ايه؟ ما تعترف ان في مصيبة وفي غلطة، خلينا نحل. فهنا قلة الاعتراف ده ورق تين. هو ذا 3 سنين آتي أطلب ثمرا، آدي اشتياقاته. بيقول سنة بعد سنة باجي أقول لك حبيبي في وداعة لسه يا رب عصبي. طيب نيجي السنة الجاية، ها أحسن شوية؟ لا. السنة اللي بعدها بالك أطول؟ لا ده أنا عجزت وبقيت روحي في مناخير. اللهم مالنا إحنا بالعواجيز؟ إحنا ما عندناش حد بيعجز. يجدد كالنسر شبابك، يعني ما عندناش حد بيعجز مع ربنا. طب ده احنا بنشوف ربنا حملنا سيدنا البابا والاباء المطرنا مع سنهم، بالهم اطول من اي حد. الحكايه مش عاوزه سن، الحكايه عمل الروح القدس، ثمر الروح. ما تتحججش بالسن. اتي اطلب ثمرا في هذه التينه ولم اجد. هيجي وقت بعد الشر اقطعها كفايه بقى. لو فضلت الشجره بدون ثمر هتبقى نهايه وحش. انما اشتياقات ربنا ان احنا حياتنا تثمر. تعالوا ناخد مثلا، انا دي مراجعه كده، ربنا قلنا بيفرح قوي بحزن التوب، يفرح قوي بدموع التوبه، يفرح قوي بجهاد التائب، يفرح قوي بجلسه الاعتراف. انما اكتر حاجه تفرح ربنا ايه؟ تغيير التائب. اقولها تاني، لما تبكي على خطاياك ربنا يفرح، لما تصرخ طالب الغفران يفرح، تروح لأب اعترافك بجدية والدقة في اعترافك يفرح، لما تجاهد ما تغلطش يفرح. إنما أكتر حاجة تفرح ربنا إنك تتغير تبقى واحد تاني. ما هو التوبة دي ثمرها، ده اللي اسمه ثمر التوبة، اصنعوا أثمارا طليق بالتوبة. وريني بعد ما توبت بقيت واحد تاني، كنت بتكذب بطلت الكذب وبقيت صادق. هادي الشغل، هادي اللي يفرح ربنا، الثمر طلع صدق. بطلت الشهوات وبقيت إنسان نقي، ثمر. بطلت العصبية وبقيت وديع، ثمر. بطلت الإدانة وبقيت بتحب الناس، ثمر. فهمتوا الفرق؟ يبقى نتيجة التوبة كل اللي فات ده خطوات، وخطوات مفرحة. إنما مفيش حاجة تفرح ربنا قد ما يشوف تغيير حقيقي. إحنا عادة نيجي عند دي ونقف. خلي بالكوا الشيطان ساعات ايه، مره واحد من القديسين قال كده بس فاكر النص، قال الشيطان يعطلك عن التوبه، لو لقاك توبت يعطلك عن الجهاد، لو لقاك جهدت يعطلك عن الاعتراف، لو لقاك بتعترف يعطلك عن التغيير. فاهمين ازاي؟ يعني كل لما تكسب منه ارض يقول معلش لسه عندي فرصه. فرصه في ايه؟ اعمل ده كله خليك زي ما انت برضه، روح اعترف وروح قول يا رب سامحني وارجع اغلط تاني. مفيش حاجه بتتغير، خلاص مفيش ثمر برضو. يبقى كده ضد ربنا، غاز ربنا. فاهمين ازاي؟ لان ربنا عاوز في الاخر ثمر. عشان كده يوحنا المعمدان بقى اللسان الصوت الصارخ قال لهم اصنعوا ها اثمارا طليق بالتوبه، ما تقعدوش تقولوا توبه توبه توبه، ورونا نتيجه التوبه دي ايه. اصنعوا اثمارا طليق بالتوبه. اللي راح يعترف ده يورينا تغيير حصل في حياته، مش بس رايح لابونا وراجع من ابونا. يبقى اللي يفرح ربنا الثمر. واضحة قوي في الكلام ربنا عن الصوم مثلا. الصوم ورق مش ثمر. ورق مهم لان الورق يسبق الثمر دايما، لكن الصوم في ذاته ورق. مش شطارة انك تصوم، الاشطر انك تطلع من الصوم بثمر. عشان كده يقول اليس هذا صوما اختاره، ما بيقولش بقى زيد بقى وانقطاعي قد ايه، ما ده included، لكن المهم ايه؟ حل قيود الشر ثمر نتيجة، فك عقد النير إطلاق المسحوقين أحرارا، قطع كل نير، نتيجة تغيير بجد. واحد كان مستعبد وبقى حر، طلع من الحبس اللي جواه، اللي اسمه بقى الأنانية ولا الكبرية ولا الغيرة ولا الخوف ولا القلق ولا السجون الكتيرة دي. اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. لا تبتدئوا تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا. اوعى تتحجج وتقول أنا بعترف عند أبونا مثلا، لا مش هتفيدك. اوعى تروح تقول ده أنا بصلي الإجباء صبح وليل، مش كفاية. لنا إبراهيم أبا هي الحجج النفسية اللي بنحطها قدام نفسنا عشان نقول مش مهم الثمر. لا، هي مهمة، أبوك إبراهيم هيشفع فيك بس عاوز نتيجة، لازم ثمر. فاوعوا تقولوا لنا إبراهيم أبا مش كفاية، لأنه إيه؟ الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة. طب إيه رأيك الجماعة الهندوس بيصوموا أكتر مننا؟ مش كده؟ اليهود لسه عندهم التزامات روحية أو ممارسات يعني أكتر مننا. طب اشمعنى احنا ندخل السماء هما ما يدخلوش لو هتتقاس بالممارسات؟ فهمتوا؟ انما هي مش بتتقاس بالممارسات، هي بتتقاس بالثمر الروح. زكا مثلا شوفوا فرح ربنا ازاي، فرحه جدا، مش لانه اتأثر ولا تاب ولا قال له سوري على العمر اللي فات، عشان وقف وقفة عظيمة وقال له بص يا رب تغيير بجد، لازم افرحك، نص فلوسي، وده بيحب الفلوس زي يعني نص فلوسي هديها للفقراء والنص التاني هرجعه أربع أضعاف. ده اسمه ثمر. ثمر ليه؟ لأنه قرار حاسم ومكلف. هي واحد تاني طبعا، ده مش زكا خالص، زكا الطماع البخيل ما عملش كده أبدا، ده واحد تاني. فربنا كان فرحان بيه أوي. برضو بطرس الرسول اللي عينه في السمك وقلبه في السمك وحياته كلها في الشبكة والسمك والسفينة، لما ترك كل شيء وتبعه، ده ثمر فعلا، بقى واحد تاني، في تغيير بجد. ليه؟ ما عادش السمك يفرق. تصور واحد طماع طول عمره بيفكر في الفلوس، ما عادتش الفلوس بتفرق، ثمرة مفرحة، رمان منور، لأن الفلوس رخصت، مش فارق مليون من ألف، ما تفرقش. ياه، ممكن حد يوصل لكده؟ طبعا هي دي الثمرة، إن كله بالنسبة لك يرخص ما تفرقش. ثمر الروح يقول محبة، فرح، سلام، طول أناه، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. تسع فضائل، بعض الفضائل على فكرة. ممكن واحد يقول لك مثلا ما جاتش هنا كلمة رجاء. أيوة، ما هو مش بيحط كله، هو بيورينا عينات من الأثمار زي تين ورمان وبرقوق وكمثرى وبطيخ، كله حلو بس اسمه ثمر. يعني كل الأشجار حلوة لما تثمر. واحد بيجاهد عشان يبقى وديع جميل عند ربنا، واحد بيجاهد عشان يبقى فرحان على طول، حلو. واحد كل جهاده عشان موضوع التعفف وضبط النفس، حلو قوي. ايا كان نوع الشجره كله حلو طول ما في ثمر، انما لو ما فيش ثمر تبقى مجرد اشجار، يبقى مش هو، يبقى لسه حته ناقص. هو يفرح طبعا ربنا بالمحاوله، بس ما فيش حاجه تفرحه زي الثمر. منها مثلا الإيمان هنا تحط زي ثمرة للروح. عشان كده عاوز أقول إيه، إحنا اتكلمنا عن الإيمان، شوفوا لما المسيح قال ألعله يجد الإيمان، هي نفس فكرة هل أقعلت الكروم، هل بعد السنين دي كلها عشرة مع ربنا بقى عندك إيمان زي حبة خردل، هل أقعل الكرم، استويت يا حبيبي بعد ذكرياتك دي كلها، بعد السنين العمر والصلوات الطويلة دي، الإيمان ظهر ولا لسه؟ لأنه من ثمر الروح إيمان يعني ثقة بجد بقى، ما تتهزش. لما يقول مثلا عن الفرح يقول أراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. الفرح الروحي ثمرة، يعني إيه؟ الإنسان الروحاني بجد اللي وصل إلى مرحلة الإثمار تلاقوا فرحه يدوم، يزعل على خطاياه ويزعل على الناس اللي بتضيع، بس جواه فرح راكز كده، جواه سلام، ما يزعلش على الدنيا، ما يزعلش على فلوس، ما يزعلش على صحته، ما يزعلش عشان حد ضايقه، حاجات دي ما تهزوش، ما تضيعش فرح. لا ينزع احد فرحكم منكم، ما بيعرفش يتضايق زي العادي، ما يعرفش. ليه؟ لانه بقى في ثمر الروح فرح، فبقى الفرح غلبه، فالناس تضايقه تهينه ما بيعرفش يزعل زي الناس، اختلف. ربنا يشتاق لفرح الإنسان. من ضمن الثمار يقول محبة، فرح. خدنا المحبة يمكن موضوع طويل، ناخد الفرح في دقايق. ربنا بيشتاق إن كل ولاده في حالة فرح دائم. عشان كده المسيحية عبادة مفرحة، مسيحيتنا مفرحة. مفروض الواحد يبقى فرحان بربنا. حد طايل يقول له يا رب انت ابويا، حد طايل يقول له انت مسافر السما في مكان حلو مستنيك. كل دي اخبار مفرحة، ما عندناش حاجة محزنة، كل الاخبار مفرحة، البشارة مفرحة، جود نيوز. كلمتكم بهذا، كلمتكم ده بقى ايه؟ المية والسماد والزرع والتأليم، كل ده اسمه كلمتكم. ربنا يقعد يوعظ ويكلمنا ويكلمنا ويكلمنا. ليه؟ ليثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. يكمل فرحكم يعني تطلع ثمرة الفرح. في الآخر أقعلت الكروم، فيبقى باين عليك فرح لا ينطق به، زي ما قالوا بطرس. الناس دي كانوا حاسين بالفرح، فرح لا ينطق به ومجيد، حالة فرح بجد. والقبلوا كلامه بفرح، ابتدت الثمار تبان على المؤمنين الجدد، واعتمدوا وانضموا كذا واحد. يقول عرفت ليس لهم خير إلا أن يفرحوا. يعني ربنا خلقنا عشان نعيش فرح أبدي يبدأ من دلوقتي. ربنا خلقنا عشان نفرح زي أي أب عاوز يفرح عياله. خلقك عشان تفرح في السكة، في شوية حزن، بس هو عاوزك تفرح إلى الأبد بداية من النهاردة. يلا اشتغل في الاتجاهات عشان تطلع منك ثمرة الفرح، بحيث ما فيش حد يخلع الفرح ده منك. يقول يؤتي الإنسان الصالح حكمة، أدي من ثمار الروح. يؤتي، خلي بالكم التعبير، الإنسان الصالح الزرعة الحلوة يعني، يؤتيها في الآخر إيه؟ يكافئها بحكمة، ثمر، معرفة، فرح. أما الخاطي اللي ماشي في السكة التانية خالص، يعطيه شغل الجمع والتكويم. يعني إيه؟ يقول له طب حوش حوش، خليك حوش، مش ده اللي نفسك فيه، خد الدنيا واقعد حوش، بدل ده أقصى طموحاتك خد الدنيا. إنما إحنا لما ربنا يعرض علينا الدنيا نقول له لا، أنت غضبان علينا ولا إيه؟ تدينا دنيا وفلوس وكلام فاضي؟ لا يا رب، إحنا عاوزين ثمر، عاوزين فرح. فيعطي الصالح معرفة، حكمة، فرح. أما المصر على الغلط، شغل الجامعة، عشان كده يقول لك لا تغير من الأشرار، تغير منهم سكتهم غلط، ما يجمعوا في الدنيا زي ما يجمعوا، ما كله تراب. استياق الله للوداع، من ثمار الروح الوداع. طبعا ربنا مشتاق يشوف وشنا وديع، الوش المكرمش ده يصد ربنا. العصبية اللي على وشنا دي مش حلو، لأنه ربنا يسوع وديع وعاوز ولاده شبهه. فربنا بيشتاق يشوف كل الوجوه بشوشة، لأن من سمات الوداع البشاشة. طب الواحد فينا مش بشوش ليه؟ لأن الثمر ضعيف، بيبتسم واحد على مية من يومه، يبقى فاضل لنا 99 شغل لسه كتير. بس هو ده الثمر، تبقى انت فاهم ربنا مشتاق لإيه. مشتاق لواحد وديع، لسانه هادي، نفسه طويل، طيب، لطيف، مبتسم. كل ده اسمه وداعة، كل ده جوه الوداعة، لأنها كلمة كده جمعة وشاملة حاجات كتير قوي. شوف واحدة زي أمنا العذراء، أنا لا يمكن أتصور العذراء مكشرة، معرفش، مش ممكن تتخيلها كده، ولا تقدر تتخيلها صوتها عالي، ما تمشيش مع الأيقونات بتاعتنا دي، ما تنفعش، الأيقونة دي ما تطلعش صوت عالي، ولا تقدر تتخيلها مثلا بتهرج مثلا، وما تعرفش ما تركبش عليها، انما هي وديعه. فيقول عليها اختي العروس جنه مغلقه، كلها ثمر بقى بالالفات، عين مقفله، ينبوع مختوم، ماء حي جوه بقى ايه؟ بحر جوه، لانها وديعه جدا. هو ده الثمر، هو ده الثمر اللي مستني ربنا. فربنا يشتاق للعذراء، يعني يتشدلها. ليه؟ لأنها مش بس أم، لأن هي دي اللي مليانة بالروح، مثمرة، جنة كلها ثمر، فيدخل فيها كده فرحان. لما تيجي مثلا الأنافورة في موسم يكون فيه ثمر، تشم ريحة الورد من على مسافة، فتلاقي كده إحساس مختلف، لما تروح حقله كله ابيض للحصاد او اخضر كده، يعني طلع الثمر من بعيد شايفه. ما تعدوا على مزرعة مثلا تلاقوا الصفرة كلها من كتر البرتقال مثلا من بعيد كده، الأصفر مغطي على الأخضر، إحساس جميل. ربنا يحب الحتة دي، يشتاق للثمر. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. هو مصدر كل ثمر، هو الستاندرد بتاع كل الثمر. فبالتالي لما نثمر بنقرب من شبه المسيح. كل ما الشجرة بتاعتك تتقل والكروم يبقى فيها عقال وينور الرمان، كل مادة تبقى شبه المسيح أكتر. جميل قوي الطقس القبطي في حتة أنه الفنان القبطي لما يرسم أيقونة يحاول يخلي ملامح وش أي قديس شبه المسيح. يعني عندهم أيقونة ستاندرد هي وش ربنا يسوع. لما يرسموا داود يقعد يرسموه زي المسيح، موسى لازم تقاطيعه زي المسيح، العذراء لازم تبقى شبه المسيح. ليه؟ ما هو كلمة ثمر يعني الناس دول فيهم فرح محبة سلام، يعني بقوا شبهه قديسين، يعني بقوا شبهه، ملهاش معنى غير كده. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت. خلي بالكوا الحياة بره ربنا بقى عكس كده، بدل المحبة حط حزن العالم، بدل حط الأقصد الكراهية، بدل الفرح حط الحزن، بدل طول الأنا حط العصبية. فأنت خليقة جديدة ولا قديمة؟ قديمة حط بقى النكد والعصبية والكراهية والغيرة والكبرياء ده الخليقة القديمة. إنما يقدر ربنا بفرح يقول كله جديد في جديد، لما يقول هو ذا الكل قد صار جديدا ليس فيك عيبة، يقول لها كده العروس النشيد، مش لاقي فيك عيبة. يا كلام كبير قوي، احنا بيتقال لنا مش لاقي فيك غير العيوب، انما ليس فيك عيبة بيبص لها باعجاب ربنا، مشتاق ان كل نفس فينا تبقى ما فيهاش عيب. كلمة بلا لوم اللي بتيجي كتير دي، ربنا بيشتغل علينا لغاية ما نثمر تبقى شجرة بلا لوم. يعني ما فيش احلى من كده، ثمر نازل كده وتقيل ومدلدل وحلو. ربنا بيشتاق عامة جنرالي كده للفضائل. يعني ايه كل اللي عمالين نقول له؟ الثمر معناه الفضائل، والفضائل معناه كل ما هو جميل في المسيح يبتدي يبان عليك. تبان مثلا في النشيد برضو لما يقول من هذه الطالعة من البرية اللي خارجة من الدنيا. في نفوس كده تطلع من البرية تبص تلاقي العريس كده تشدلها على طول، المسيح من السماء يستقبلها باحتفال كبير، نزل بقى كذا ألف ملاك يزفوها. مثلا في قديسين كان يروحوا لهم بقى أنطونيوس يروح وأباخوميوس ليه، وهو طالع زفته من الأرض للسماء دي استقبال مش أي استقبال. ليه؟ يقول من هذه الطالعة من البرية؟ إيه الجمال اللي جاي من بعيد ده؟ شجرة مثمرة كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر. مقصود بها إيه؟ أيوة ده الثمر، ريحتها حلوة. الثمر هو اللي يعمل ريح، الشجرة دي ما فيهاش ريح، ما فيهاش ثمر، إنما الثمر يطلع ريح. فاهمين المعنى؟ فهنا بيقول إيه العطر ده؟ ريحة جاية من بعيد، ريحة فايحة قوي. ليه؟ لأنه رائحة المسيح الزكية. شوفوا مثلا بولس هو داخل على السماء، أظن ذهبي الفم له عظة عن ساعة انتقال بولس الرسول، وقعد يتخيل بقى السماء واللي فيها واستعدادات استقبال بولس وهو داخل على السماء، لأنه ده بقى إيه؟ مش أي شجرة. فاللي كان يشتهي دخلة السماء ده المسيح بيستقبله إزاي، والملائكة مستقبلينه إزاي، والأنبياء مستقبلينه إزاي، اللي قاعد يفسر كلامهم في رسائله. زفة كبيرة قوي. ليه؟ لأنه طالع معطر وكل أزرة التاجر، يعني كل كنوز التجار، يعني أغلى ما في البشر. يتقال في المزمور يشتهي الملك حسنك، حسن أي إنسان في فضائله، جمالك في ودعتك، في طبتك، في تسامحك، في هدوءك، في نقاوة قلبك، في حلاوة لسانك، في اتضاعك، هو ده جمالك. يشتهي الملك حسنك، أدي يشتهي هي اشتياقات الله. ربنا مشتاق إنك تبقى حلو، مش كفاية الصلاة والصوم، مشتاق تغيير. يقول هكذا كانت قديما، لما كان بقى بطرس بيدي درس للستات، كانت قديما النساء القديسات أيضا، شوفوا التعبير الجميل ده، المتوكلات على الله. أصل دي ثمرة، الست اللي تعرف تتكل على ربنا، ده موضوع الإيمان، لعل يجد الإيمان، متوكلات على الله تمام. فبيقول بطرس فين أيام زمان، مش عارف لو جه دلوقتي هيقول إيه، كان وقتها بيقول فين أيام ستنا سارة كانوا بيتكلوا على ربنا تمام، مش زيكم، يزين أنفسهن بالفضائل، خاضعات لرجالهن. حط بس صفتين، يعني ثمرتين بس، ثمرة الاتكال وثمرة الخضوع، إنما حط زي ما أنت عاوز في فضائل القديسات. استياق الله للتغيير، آخر كلمة، إحنا قلنا أن ربنا بيبص على كل شجرة ويفرح بيها، يفرح أنها بتكبر، لكن في فرحة ناقصة جامدة وتفرق معاه قوي لما تثمر ولما يزيد الثمر، وكل ما تثمر أكتر يفرح ربنا أكتر. يقول كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك بل يرويان الأرض ويجعلانها، شوف التعبير الجميل ده، تلد. تلد دي مقصود بها تثمر، الأرض تولد يعني إيه؟ يعني تطلع أجيال، تطلع أجيال. ما خلي بالكم الشجرة دي ما تعملش شجرة إلا لو طلعت ثمرة، والثمرة رمت البذرة بتاعتها تطلع 100 شجرة، فاهمين؟ فالأرض تولد يعني إيه؟ ما هو الثمر بتاعك هو اللي يخليك تولد، يعني لما تبقى وديع تكسب ناس فبقيت بتولد دلوقتي، لما تبقى كلك محبة تكسب نفوس والنفوس تكسب نفوس، فبقيت أنت أرض مثمرة ولودة. إذن في علاقة وثيقة بين ثمرك الشخصي وثمر خدمتك، مش ممكن تكسب ناس إلا لو أنت نفسك بتتغير تغيير في اتجاه ثمر فضائل، يوم الناس بفضائلك يبتدوا البذور تترمي يمين وشمال وتزرع وتنبت ويطلع ناس غيرك. تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع، يعني الأرض بقت تطلع أجيال منها، فالثمر بيولد بيطلع منه أجيال، وخبزا للأكل تشبع الدنيا. هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغ. أساس عملية النمو المستمر في اتجاه الثمر كلمة إيه؟ كلمة ربنا. إيه اللي بيكبر الواحد؟ إيه اللي يطلعك من مرحلة لمرحلة لغاية ما تبقى المحبة طبع الإنجيل؟ إيه اللي يقعد يغير من حزنك لغاية ما يبقى الفرح طبع الكتاب؟ إيه اللي يفضل يشير في العصبية حتى حتى لغاية ما تبقى وديع زي المسيح؟ كلمة ربنا. يقول لا ترجع إليها فارغ، اقعد كل وازرع واسقي واشتغل وتتغير تتغير تتغير وهكذا. كل ما يأتي بثمر ينقي، اقرأ تاني، ليأتي بثمر أكثر. بل تعمل ما سررت به، هذه كلمة اشتياقات الله، يعني ربنا يفرح قوي لما يلاقي أولاده بقى إيه؟ مثمرين. تعمل ما الأرض مزرعة حلو، زي مثل الكرام بتاع 3 سنين بقى أقول فين الثمر، ما فيش، إنما المرة دي عملت اللي نفسي كان فيه. وتنجح فيه ما أرسلتها له، يعني أنت جيت الدنيا دي مش عشان تبقى يعملوا لك رقم قومي في الآخر، يعني أنت جيت الدنيا دي عشان تنبت وتولد وتثمر وتطلع للملكوت أجيال. ربنا بعتك مأمورية يومين في الدنيا عشان مثلا تجيب 100 واحد على السماء، تجيب 500، تجيب 10، تجيب نفر، بس طلع لنا ثمر. تنجح فيما أرسلته له، لأنكم بفرح تخرجون وبسلام تحضرون. يعني إيه؟ المثمر لما يخرج من الدنيا أسعد واحد، خرجته حلوة، خرجته يعني، وإحنا بنصلي عليه مبسوطين له، وهو أسعد واحد في الدنيا. صدقوني هي تخرج يعني كده، انتم مالكم متضايقين ليه؟ هي خرجته حلوة طبعا. فعلا احنا بنبص لبعض الكهنة ونبقى يعني عاوزين نبتسم بس مراعين مشاعر الناس، ليه؟ مطمنين يا جماعة، مطمنين يا بخته، بنقول في سرنا يا بخته، سرته سبقاه. فبالفرح يخرجون، يعني خارج من الدنيا فرحان طبعا، والملائكة فرحانة بيه، واللي بيحبوه فاهمين صح فرحانين له. بفرح تخضرون وبسلام تحضرون، يعني ايه؟ توصلوا عندي انا بقى بالسلام، تطلعوا من الارض فرحانين، توصلوا عندي بقى ايه؟ في ارض السلام الى الابد. الجبال والأكام تشيد أمامكم ترنما. دي زفات القديسين بقى، تلاقي الجبال بتسقف وهو طالع كده من الأرض للسماء، بتزف وهو خارج، والناس قاعدة تعيط في الكنيسة، بس اللي فاهمين فرحانين. وكل شجر الحقل، كل اللي سبقوه في السماء بقى بيسقفوا له وتصفق، فاهمين الفكرة؟ يعني القديسين واقفين على الباب، أول ما يدخل بس واحد زي الأنبا بخوميوس كده، تلاقي تسقيف بقى بالملايين في السماء بقى، احتفال لأنه ده واحد مثمر مغرق الدنيا سمر. عوضا عن الشوك ينبت صرون، وعوضا عن القريص يطلع قاس. الشوك والقريص دي الأشجار اللي بتطلع عشوائي من الأرض تشوك وملهاش سمر خالص، ودي على فكرة يستخدموها مينلي في ايه؟ مين عارف؟ يولعوا بها النار. الشوك والقريص اللي هي يقولها في الجامعة، يقولك زي ضحكة الجاهل زي الشوك في النار، يعني يقعدوا يولعوا بها النار فتقعد تطرقع كده. ادي شغل، ادي ادي قيمتها. يعني الشوك لو فضلت شوك وقريص يبقى جهنم، يبقى دورك الاساسي طرقعه، واخدين بالكم؟ انما عوضا عن الشوك ينبت صرو، ده بقى شجر ضخم جدا، والقاس دي حاجات محترم قوي بقى، ويكون للرب اسما علامه ابديه لا تنقطع. اذا موضوعنا يا جماعه، ربنا مستني الثمر، اتي اطلب ثمرا ينقي لي يأتي بثمر أكثر. ما تضحكش على نفسك وتقيس نفسك بس على صلاة وإنجيل وتناول وصوم، كويس كويس، بس في حاجة أهم، قيس نفسك على المحبة، على الفرح، على السلام، على طول الأناة، على اللطف، على الوداعة، على الصبر، على الخدمة. قيس نفسك على نتائج كل اللي انت بتعمله. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد، أمين.